السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحذرنا الله سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ودائما علينا بالإكثار من ذكر الله، ومن أجل مناقب ذكر الله أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه، قال: فاذكروني أذكركم، اذكروا لي ولا تكفرون. هذا وقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك وفضلك. لو سمحت سؤالي يا شيخنا. تفضل. ما حكم من يعيش في دولة أوروبية ويدفع إيجار شهريا 500 يورو ولكن ممكن ياخذ قرض من البنك الفدرالي؟ عموما هذا السؤال متكرر عن الاقتراض لشراء منزل في أوروبا، والقرض يكون بفائدة ربوية ضعيفة 1%. ما قلت ضعيفة، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ. نعم. حضرتكم تعلمون ان في اوروبا معظم الحلقات عزكم الله ما فيهاش يعني. على كل يجوز تجوز إزالة أثر النجاسة بالمناديل الورقية، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستجمرون بالأحجار، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، زوجي مسافر وأنا أستأذن منه عند الخروج من المنزل، هل واجب عليا إن أستأذن من والد زوجي وهو معانا في نفس البيت؟ لا، ما دام الزوج أذن خلاص، الأساس في الزوج. لأني والد زوجي يزعل عندما لا أستأذن منه. هو رجل غيور عليك، لا يتركك تعبثين، ما في مشكلة تقول لي يا والد أنا ذهب إلى مكان كذا، أطمئن عليك، رجل يشكر على هذا، يشكر على المحافظة على عرضه. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. أشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أطال الله عمرك ونفعل الله بعلمك يا شيخ. يا رب في طاعة الله جميعا. يا رب. أقول لحضرتك يا شيخ سؤالي بعد إذن حضرتك، هو العقيقة يا شيخ للذبيحة سن يشترط سن للذبيحة العقيقة؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من يقول يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة على عمومه، ومن العلماء من قال إن الأضحية العقيقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وأختار الرأي الأخير. يعني أختار ده شيخ، يعني يقول إن أنا مسح بدون سن، يعني سواء عجوز أو أو أو ثلاث سنين أو كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا يجزئن في الأضاحي، أخصها بالأضاحي. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كان عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. اتفضل. السؤال الاول بالنسبه للاسراء والمعراج، كنت عايز اسال يعني دلوقتي الاسراء والمعراج ازاي معجزه ماشي، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم بس هو اللي قال كده، يعني ما حدش مثلا شاف الموضوع ده او كده، كنت عايز افهم يعني ايه هي معجزه. بتقول لي عفوا ملك تقول كده؟ نعم. ماذا تقول انت، في عقلك او لست في عقلك؟ يعني الرسول بس أقصد مثلا بالنسبة للمناقشات مع الكفار مثلا. أيه. لو تناقشت مثلا مع أي حد مش مؤمن بالنبي، أنا عايز أقول لك شيء، أنا عايز شفاف القمر، من زين شفاف القمر مثلا إزاز اسمه القمر الناس شافته. فاسبر يا حبيبي، نحن نختلف عن الكفار في مسألة أننا نؤمن بالأنبياء ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإذا قال فقوله فوق كل قول، انت لم إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تقنع بكلام رسولك. طيب الكلام اللي انت تتكلم عليه ده كلام خطر جدا، أخطر ما يكون على دينك. أنت تريد أن تجاري الكفار، الكفار لا يؤمنون بالرسول وأنت مسلم تؤمن برسول الله، فعندنا هذه العقدة الأولى بيننا وبين الكفار، انحلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معه كل العقد. أنا آمنت بأن هذا القرآن منزل من عند الله وأن محمدا رسول من عند الله، فهمت كلامي؟ كل ما يقوله الله صدق. السؤال الثاني، هل في صيغة معينة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صيغة مفضلة يعني؟ صيغ في الصلاة، في الصلاة إنما برا الصلاة عادي أي حاجة؟ برا الصلاة عدة صيغ، في صيغة مفضلة في الصلاة، وخارج الصلاة هناك عدة صيغ أيضا. طب ممكن يعني دي أمثلة عن الصيغ دي؟ اللهم صل على في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدة صيغ، يمكن 40 أو 34 صيغة. السلام عليكم. لو أن شخصا تسبب في قتل خطأ لإنسان غير مسلم هل عليه دية؟ هناك دية لكن ليست هي مساوية لدية المسلم. بارك الله فيك. الطالب الرقية الشرعية من غير خلوة لا يدخل في 70,000 من غير إيه؟ الطالب الرقية الشرعية من غيره لا يدخل في 70,000. نعم لا تطلبها لنفسك، أما إذا طلبتها لغيرك فلا بأس. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نعم. بركاته يا شيخ. أنا أصلي إمام في أحد المساجد القريبة مني، وكنت بقرأ في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي الباري رحمه الله. فكنت عاوز أأكد على شيء فهمته من كتاب الصلاة، وهو كيفية التكبير من الركعة من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، أن يكون من قيامي من السجدة لجلسة الاستراحة أم بعد جلسة الاستراحة؟ الأمر في ذلك واسع، وجلسة الاستراحة نفسها فيها نزاع. جلسة الاستراحة يقول ده أو بعد قبل الاستراحة أو قبل جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة فيها نزاع من الأصل. فكيفية التكبير تكون من قيامي من السجدة أم بعد ما أمي السجدة؟ الأمر واسع. لا طبعا بعد ما تقوم من السجدة وأنت صاعد. شكرا لا الراقي ليس عليه شيء، رسول رقى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك والد الله يرحمه متوفي من حوالي 7 سنين أو 8 سنين، وقبل وفاته حوالي مثلا 20 سنة كان عمل حتى في محافظة تانية، وكان خبط حد وحتى توفي الله. أيوة. طبعا سبحان الله يعني ذكرت بالموضوع ده من حوالي شهر، فقعدت اتكلمت مع عمي يعني وكده، وقلت له يعني عايز اعرف ايه اللي اتعمل ده عشان مابقاش والدي فيه في رقبته حاجه وكده. قال لي هو اتحسب ان هو يعني جاله حكم بالحد وعمل معارضه ودفع يعني زي رسوم او حاجه زي كده وخرج لان دوت كذا خطا. تمام. فانا بسال دلوقتي هل والدي الله يرحمه في مثلا عليه حاجه؟ طب انا مثلا لو حاولت ان انا اروح للناس دي مثلا. طيب اصل في مشكله. في مشكلة. أولا في حال القتل الخطأ ينظر هل القاتل هو متحمل الخطأ بكامله أم أن المجني عليه هو الذي تحمل الخطأ. على رواية عمي إن والدي قدر يحاول يتجنب الحد دوت، والحد من خوفه يقول إن هو يمشي عكس اتجاه والدي. أنا ما هو اللي دخل بالعجلة اللي كان راكبها أو بالموتوسيكل اللي كان راكبه تحت العربية عند والدي. هل طريق سريع أم طريق بطيء؟ نظامه إيه يعني؟ أصل يعني الآن إذا سيق القطار قتل شخصا يمر أمام القطار، هل ترى أن سيق القطار عليه شيء؟ تفهم كلامي؟ فاهم قصدك، يعني معنى الكلام حضرتك لو واحد مثلا عدى من على الطريق بإيدي وواحد خطأ واحد قتله بالخطأ لازم في تقرير مروري يظهر، هو اللي يبين نسبة الخطأ. فالأمر انتهى من مدة سنوات، وأنت ستسير على نفسك فتنة كبيرة الآن، وما نعرف الذي تم. هل أبوك صام ولا ما صام؟ ليه؟ أبوك رحمة الله عليه صام؟ لا طبعا ما نستطيع نفتي، ما نستطيع نتكلم غيابيا. الله يسلمك. السلام عليكم. اختصر السؤال يا كاتب زوجتك على 8 أيام رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الدعاء يا شيخنا. الله يوفقنا وإياك. سؤالي كيف نحيي ليلة الإسراء والمعراج وأن هي ليلة تقدم فيها المؤمنين؟ لا ما في نصوص كيفية نحيي ليلة الإسراء والمعراج، ما في أي دليل حتى على أن ليلة الإسراء والمعراج كانت يوم السابع ولا ليلة السابع والعشرين من رجب، ما عندنا دليل على هذا. النبي أسر به، نعم أسر به. نعم. عرج به، نعم عرج به. ليلة كم؟ الله أعلم. نعم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شو ومرحبا بك وأهلا وسهلا. حضرتك معك ابو مسلم عبد الجواد، انا بكلم بعت لحضرتك رساله عايز اكلمك في امر في مشكله وحضرتك رنيت عليا مره وانا ما بشوفش التليفون، ينفع ترن عليا بعد الحلقه؟ ربنا يرضى عنك، عندي مشكله كده. طويله ولا مختصره؟ يعني ان شاء الله هي 5 دقائق بالضبط باذن الله. والله اذا وجدت في نفسي صفه ونشاط ان شاء الله تفضل. حضرتك ممكن بس اختصر عطيه في دقيقة اتفضل. عندي والدي بس يا مرادي اللي عنده 63 سنة وليه 3 اخوات، واحد هرب من الجيش والتاني ما بيشتغلوش وعامل لنا مشاكل والدي ما يعديني عشانه. كلمنا على الهاتف خاص احسن. طيب ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. بارك الله فيكم سيدنا، ربنا يحفظك. سيدنا كان لي سؤال بس بخصوص تسمية البنت صدرة، هل يجوز تسمية البنت صدرة؟ صدرة يعني شجرة السدر يعني، ماشي. اللي هو صدرة مش كده هي كلمة صدرة المنتهى؟ لا بس صدرة المنتهى تختلف عن السدر في الحياة الدنيا. شجرة السدر، السدر هذا مش نافع جدا يعني في الحياة الدنيا، لكن سدرة المنتهى غشيها من أمر الله ما غشيها فأصبحت لا توصف من شدة الحسن والجمال. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يحل بها من أمر الله ما حل فأصبحت فائقة الجمال. أما سدر الدنيا مش شجرة سدر، ماشي. طيب سلسبيل ما في مشكلة، سلسبيل وتسليم ما في أي مشكلة، ماشي سمي البنت دي. سلسبيل كمان جائز يعني. نعم بارك الله فيكم. الله يسلمك وسلمك الله يا محمد بن علي الصفر. هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تتصدق من مصروف البيت وليس لها دخل خاص؟ الشيء اليسير يا أم أحمد يجوز، شيء يسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، غير مفسدة لها بالمعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك حضرتك. كان في أحد المقاولين هم بيراجعوا على المصنع كان بيزود في عدد توريد العمالة اليومي بشكل وهمي، يعني في نوع غرض مثلا 20 عامل فيزود ايه 5 6 كده زيادة بحيث ان هو ايه لو عامل عايز هو يزوده بعد كده يزود له فلوس او حاجة. فالمهم هو خلص شغله في الشركة دي وفضل معاه مبلغ من العمالة الزايدة دي، فهو حب يتبرأ منها. طريقة التبرأ منها ازاي؟ يردها للمصنع. طيب لو هو كلف واحد ان هو يتبرأ منها يحطها في اي مصلحة عامة ولا لا لا لا لا تسرقني وتتصدق. يقول قائلهم أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي. طب اللي هو سعد ان هو يتبرأ من الفلوس دي عليه اسم كده؟ نعم. ها؟ سعد يتبرأ ما لهش اسم، لكن أخطأ صورة التبرأ. اللي هو كان الأفضل ولا الأفضل صاحب الأفضل؟ طبعا ده الألزم مش الأفضل. الألزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. كيف يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ مصطفى كان عندي سؤالين بعد إذن حضرتك، كنت عايز إجابة من حضرتك بس. تفضل. أنا دلوقتي معروض قدامي واحد صاحبي شغال في شركة استثمار. طيب. فشركة الاستثمار دي بيقول لي إن أنت هتفتح فيها حساب بمبلغ وهيجي لك ربح يومي. هيجي لي ربح يومي من شركة الاستثمار دي. هيجي لك ربح يومي من شركة الاستثمار. ان شاء الله. وبعدين؟ طب ايه رأيك في الموضوع ده؟ الموضوع ده حلال ولا حرام؟ ولا شركة الاستثمار دي حلال ولا حرام؟ ما اعرفش بيستثمر في ايه، ماذا؟ في ماذا يستثمر؟ ايه؟ في ماذا يستثمر؟ الشركة دي نفسها شغالة في الذهب والبترول والأموال والعملة. والله أنا ما أعرف إن كانت أعمالها حلال جائز، أعمالها ليست حلال يبتعد، أعمالها غامضة يبتعد. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت يا شيخ قبل كده عن حكم ان انا اغذي الفراخ على الدود، بس اعتقدني ان هو لا يجوز الا اذا عرفت للوجادة. والله ما نعرف انت ما تهمنيش، كنت سألتك وقلت لي لا ادري ماذا سألتني وماذا قلت لك. اسأل سؤالك ان كنت تريد سؤالا جديدا. هو كنت سألت حضرتك الشيخ ما زلت تقول كنت سألتني وقلت لي أن ما أنا فاكر حتى لا أقرك على شيء أنا لا أعرفه. اطرح سؤالك الآن. كنت سألتك عن حكم أعتذر لك السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا كلمتك شوية بس موضوع والدي وغلط القرد حضرتك أفلت معلش وأنا ما فهمش من حضرتك. أنا قلت لك اقفل هذا الموضوع، ما نستطيع أن نحكم في قضية غيابية يا أخي. ماشي. أنا قلت لك يعني لابد فيها من تقرير مروري يبين كم نسبة الخطأ التي ارتكبها الوالد وكم نسبة الخطأ التي ارتكبها المجني عليه، فكيف تطلب مني أن أحكم في قضية غيابية عليك أو لك؟ ما أستطيع. طيب حضرتك كنت بتقول أن والدك صام ولا لا؟ قلت لك لا. هل أنا ممكن أصوم مثلا عنه؟ لا ما نقدرش أقول لك صوم أيضا. نفس الشيء، لما ما هناك عقوبات بدنية ولا مالية على شخص إلا ببرهان. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يقول زوجته عليها صيام 8 أيام من رمضان ما بسبب الولد، هل تجوز الكفارة؟ لا، عليها الإعادة لزاما أن تعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مولانا. وحياك وبارك فيك. الله يحفظك. أنا أعلم أنك أنت حرصت يعني تجي طاهرة، كان نفسي أجاب لك وأقول السلام عليك مولانا. الله يبارك فيك. اتصل بي على الهاتف الخاص ونسق معك إن شاء الله. بعد أرسل رسالة تقول تمنين بلدك. أنا من جنة أكلم، بس اليومين دول موجود في القاهرة. أنا محمد من جنة كلمتك قبل. قل رسالة كده مكتوب عليها أن محمد من جنة. حاضر. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. الله يبارك فيك، تفضل. جميل في حالك. وحالك أختي يا سيدنا شغالة في مجال التحاليل. طيب. وهي دلوقتي في أوقات كده بيطلع عينات العينات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل حضرتك المايكرو بليدنج في الحواجب اللي هو الثلاث حرام ولا حلال؟ والله ما أستطيع أن أحرمه الآن. لأن لا أستطيع أن أقطع له نمص ولا ليس بنمص، لكن سؤالي هل يستلزم جرح العين؟ جرح الحاجب؟ لا. يعني مجرد ألوان خارجية. بس دي نسبة 3 أو 5 أشهر. ما فيش مشكلة، لكن هل يحجب الماء ولا إيه بقى؟ لا لا لا لا. طب معذرة دعني أسأل عن سؤال جيد. شكرا. معلش يا أخ شيماء، لكن أحب أن أتأكد من زمن السؤال كان سؤال واحد مرة واحدة، لكن أحب أن أسأل أكثر مصدر عنه، ولو أنواع ولا ليس أنواع. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي انا كنت بعت عربيه، تمام، بس على يعني على قساط من سنه فاتت. تمام. بيت عربية على أقساط من سنة فاتت. بيت ولا اشتريتي؟ نعم بيتي أنا اشتريتي. لا أنا بعت عربية ليا. كيف بعت عربية؟ بعت سيارتك. أيوة بعت سيارتي. أيوة وبعد؟ تمام خدت 50,000 كاش وكم قسط كده. المهم إن كان المحصل يعني كان 50,000 بقالي سنة وهو مفروض فيه مبلغ أقل حاجة 80,000. تمام بس كل ده هو لسه ما سددنيش بقاله سنة. هل كده فيه زكاة؟ هو ما سددنيش. هو بقاله سنة دلوقتي وحتى أنا رفعت قضية يعني ما سددنيش المبلغ الباقي. فهل كده أطلع زكاة؟ لا المبلغ الذي معك إذا كان بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكي وإلا فلا. طب معلش شيخ أنا دلوقتي معايا سلسلة ذهب تقريبا قيمتها 20,000. هل كده أجمع الاثنين على بعض؟ ايوه اجمال بس مرت عليه من سنة. مرت عليها. ايوه مرت عليها سنة. زكي ولا انقضيه يعني. طيب شكرا حضرتك بس معلش يا شيخ انا لو كنت عايزة بس لو حضرتك انا بعت رسالة لحضرتك امبارح لو انا عايزة اطلع صدقة لحد حضرتك تكون عارفه من المنصورة. حاضر كلميني بعد الدرس او غدا ان شاء الله. غدا انا بعت رسالة لحضرتك ابعتها تاني؟ لا بس على رقم كم؟ على الرقم اللي حضرتك الموبايل اللي حضرتك بتقول على طول. طيب صفر يعني يا ريت حد يرد علينا. كنت كاتبه سلمى من المنصوره. ما رايته بس ما ادري سلمى. انا كنت كتبت ان انا اسمي كده بس في اخر الرساله. حاضر ان شاء الله. تمام انا بس عايزه حد في اسرع وقت يعني حضرتك تتواصل معايا باذن الله. شكرا حضرتك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حسن فراش. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك عندي سؤالين بس. تفضل. حضرتك انا شغال في سنترال وعندي مكان فوري فهل يجوز دفع اقساط القروض البنكية والمعاملات بتاع فودافون كاش؟ السداد لا بأس لكن الاقتراض لا تفعل. ليه؟ السداد يعني واحد يأتيك يقول أنا أريد أسدد قرض شيئا للبنك السداد يفعل. نعم. لكن واحد يقول نعم. أريد أن أقترض لا تفعل. لا ما فيش قرض ودفع أقساط. يعني السداد لا بأس. طب والمعاملات بتاع فودافون كاش يعني حضرتك المعاملات يجي يسحب من عندي أموال تاخد عليه عمولة 2% عمولة يعمل ايه؟ ايه؟ عمولة تحويل ولا ايه؟ عمولة ايداع يعني هو مثلا بيجي يعمل ايداع باخد 1% بيعمل سحب باخد منه 2% عموما يعني مجمل يعني ده الاجرة التحويل الاجرة العملية يعني هو بيحول على المحفظة بتاعتي وانا بديله فلوس من البنك من الترجع اجرة التحويل لا بأس بها. طب هو بتفتح اصل مشكلتك فيها مشكلتين الان هل هو قرض جر نفع. نعم لكن عموما مشكله التحويل واخذ الاجره على التحويل لا باس بها. ما وراء ذلك ممكن تكلمني في الخاص اتفاهم معك فيها. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم شكرا يا اختي ام رزان. هي زعمت ان الماكرو بيلدنج الذي تفعله ليس فيه جرح الذي اعلمه مسبقا ان فيه جرح فقلت لا ساسال هناك اكثر من صوره لهذا البلاء الذي حل به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت مولانا انا دلوقتي بصلي على كرسي اعمل عمليه وبصلي على كرسي موجود معايا زوجتي في البيت هل يجوز انها اصلي بها جماعه؟ يجوز ان يؤم شخص جالسا قوما وراءه قيام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابه خلفه قيام. قال الامام الحميدي وشيخ البخاري والزهري ايضا إنما يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر يعني يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا الحبيب. صح الله يكرمك. كنت عايز اسالك يعني الواحد لما بيكون مثلا يعني بيشد دقنه كده والشعر بيطلع ده يعني في حاجه حكم حرام كده نتف الشعر الذقن مع غير تقصد يعني؟ هذا السؤال حضرتك شد يعني احيانا بشد في لحيتي كده وشعر اللحيه ملتحي انا بس بيخرج في ايديا كتير، ده حرام ان انا اشد؟ لا بتشد اللحيه ليه بس؟ بسيبها يا اخي شدها ليه تنزعها؟ لا بترحب بايدي كده فبلاقي بشد الشعر لا كده يعني وينفي الشعر لا اشكال عليه. طيب شيخنا الله يكرمك انا عايز اسال على مال الحلاقين. مال الحلاقين؟ الحلاقين اللي بيحلق اللحيه واللي بيقص قصات قزح واللي بيعمل اشكال في الدماغ ده ايه حكم فلوسه؟ هذه الاشياء محرمه، حلق اللحيه حرام وانقضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه بالكفار لا يجوز. يعني فلوسه مشبوهه؟ اقل الاحوال. طيب شيخنا انا لو بطلب من حد الدعاء ده يجوز ان اطلب من اخويا ادعي لي كذا كذا كذا كذا وكذا اقول له ادعي لي؟ قالت ام الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير اني سمعت خليلي يرطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دعاء المسلم لاخيه بضر مستجاب عند راسي ملك مبطل يقول امين ولك بمثل. فقال عمر لاويس استغفر لي اويس. قال عمر يا رسول اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ واحدة عايزة تتفرج مني فلوس يعني وبتقول لي هجيب لك زياده. لا كده حرام. قالت لي خلاص انا هجيب لك زياده. الاتفاق على هذا لا يجوز، لكن ان هي اتت بها تلقائيا من غير مثل هذا الكلام لا باس. طيب لو سمحت انا دلوقتي معايا مال يتام. الله يعينك. بيجي لهم مبلغ. ها؟ مال يتام كل شهر بيجي لهم مبلغ من المال يعني راتب. نعم وبعد؟ الفلوس دي بيتخرج عليها زكاة ازاي؟ هي كل شهر بتيجي مبلغ. أموال يتامى؟ أيوه أموال يتامى. ثلاث أطفال يتامى. كفر يعني. كل يتيم ماله استقلالا بلغ النصاب؟ كل يتيم ماله استقلالا بلغ النصاب؟ أيوه بلغ النصاب. كل واحد؟ أه. بلغ نصيبه مستقل بلغ النصاب. أيوة. وكل واحد ماله مرت عليه سنة بعد بلغ النصاب. اه الله يزكي عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله خير. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وياكم الله يحفظكم. شيخ مصطفى عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت. سأل الله. طيب السؤال الأول حديث الإثمت، أنت قلت إنه بعد مراجعة الحديث كلها لا يثبت شيء عن الرسول. كلها فهمت. إيش العلة في الحديث؟ ضعف رجال. كلها ضعف رجال. ضعف رجال في الإسلام. طيب الشيء السؤال الثاني يا شيخ مصطفى. احنا الان في بريطانيا شيخ مصطفى في شركة مشهورة جدا في ممولة، يعني هي كأنها بنك بس مش بنك بس هي شركة ممولة. اللي يحدث كالآن، من يفرض ان الشركة اسمها شركة زيت، طيب هذه الشركة تروح للمحلات تقول المحل انه حط لافتها انه احنا نتعامل مع زيت، هذه الشركة زيت نتعامل معها. الزبائن لما يجوا يشتروا مثلا نظارة هذه شركة زيت، المحل يقسط النظارة هذه على المشتري ثلاثة أقساط بدون ربا، حتى لو تأخر ما في ربا، بس يحرمون المرة الجاية من أن يستخدمها. بس المحل يستفيد من عفوا شركة زيت تستفيد من المحل لأنها هي زادت الزباين على الـ يعني عفوا يعني باختصار عفوا. ما هذا الاتجاه السائد الآن في المولات الكبيرة، المول يبيع مثلا هذه السلعة بألف نقدا، وأنت تتعامل مع البنك، البنك يقول لك أنا أتعامل مع استطرد، أن أقول لك الصورة المشهيرة لأن مشابهة صورتك المستحدث الآن، البنوك شياطين لما علموا أن القرض بالربا حرام قال طيب هنعمل حالة ثانية، أنت هذه السلعة تباع في المول في السوق يعني بألف نقدا، روح أنت أنت اسمك زيد، يا زيد اشتريها بألف إلى أجل، إذا يا بنك أفدناك بماذا؟ بتأجيل المبلغ بدون فوائد عليك، فهم كلامي؟ مضبوط. هم ما كيف يربحون؟ هم يقولون للمشتري للبائع عفوا، يا بائع هيجيلك زبائن من طرفنا، اللي يجيلك من طرفنا خذ ثمنه لكن بسعر أقل، يعني وزير بتسألنا أن حسبك نحن على السماء، فيأخذوا إجراتهم يأخذوا نسبتهم من من؟ من البائع نفسه مش من المشتري. نعم نعم. ده الصورة اللي عندك؟ نعم هذه الصورة. ما هي هذه الصورة المستحدثة؟ أنت يا مشتري ما عليكش مشكلة مباشرة، أنت يا مشتري يعني أنا مشتري يعني أنا الآن ما في مشكلة علي مباشرة، ما فيش مشكلة عليك مش لأن السلعة هذه إذا رحت من مفردك ستدفع الألف، رحت من طريق البنك ستدفع الألف، لكن البنك ماذا يصنع؟ يأخذ نسبة الربح من البائع نفسه، قل يا بائع أي واحد يأتيك من طرفي اشتري سلعة أنا حسبك على 900، خدت بالك؟ مضبوط هذا بالضبط اللي صورة عقدك أنت مع البنك، عفوا صورة عقدك مع البنك سلمة كلها، لكن هي في الحقيقة يعني قليلة. في الحقيقة يعني مغلفة، هي في الأصل قرض جر النفع لكن هم لا يقرضون، ويعني هو في طرف ثالث في الموضوع وهذا كمان ما هو طرف ثالث المحل انا اتعامل معاه ما اتعامل مع البنك، عشان كده هي موضوع يعني محير بالنسبه لي. لا انت لازم تدخل بنك، ما البنك انت الان ستذهب بالالف، ما عندك الالف، بالالف الذي ستشتري به ليست عندك وتريد ان تشتري. انا عندي الفلتها يا باشا. ايوه انا اقصد ثمنها كامل ليس عندك، عندك ثلث ثمنها، اذا رأت تشتري من البائع يقول لك لا ازود عليك، اذا رأت من خلال البنك يقول لك لا اشتريها بنفس السعر عشان ازود عليك اي شيء، لكن البنك نفسه ياخذ نسبته نسبه ربح من البائع، انت مباشره ما لك شيء، لكن نخشى بس في النهايه تكون قرض جر نفع كان البنك اقرضك، لكن هكذا الموضوع ما مستطيعين نفتي فيها بالتحريم. لما يا عبد الرحمن ولا مش فاهم؟ لا انت مش فاهم حاجة، انت كنت نائم افهم، لان الصورة جديدة يعني البنك يأخذ ربحه ليس من المشتري الان انما يأخذه من البائع، والبائع يقول انا معاملاتي مع البنك سليم، انا ببيع للبنك السلعة بألف والبنك يرسل لي أو يعني ببيع البنك السلعة 800 والبنك يرسل الزبائن يستلمون، بس لا تدخل في الطرد المستطيع نقطع بذلك. تفضل. السلام عليكم. ازيك يا سيدي؟ السلام عليكم وبركاته. ما ازيك عبد الشيخ؟ انا لن افعل هذه المعاملة لنفسي لكن ما استطيع ان انا اخطع بالتحريم فيها الان. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته سيدي. كنت بس عايزك مولانا في ايوه ما نعرض على الذكر لانهم عايشين في البنك. نعم الذكر هنا القران. القران طب الغرب يا سيدنا كلهم صبروا العزم ولا كفره. بقول لي انك ما عشتهم سيدي، ما عشتهم بنك زي ما انت شايف. نعم معيشتهم بنك. بنك يعني انا عيشه بيتهم بنك تعب نفسيا ولا ماديا؟ معيشه بنك بعد عن الله، كل من ابتعد عن الله معيشه بنك، ومن المعيشه بنك عذاب القبر ايضا. وقد ورد عن الرسول في تفسير معيشة البنك أنها عذاب القبر. سؤال ثاني لك مولانا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبواه وأمه مصيرهم إيه؟ بيتهم إيه؟ يعني إذا قلت يعني أنا وأنت أمرهم وكل إلى الله، نخسر حاجة؟ لا ونعم بتاوي هم بقى تستدل لما في السلام فالواحد حاجة ده هو كل حاجة يعني ويعني ألم يقل الله يوم يفر المرء من أخيه؟ نعم أمي وأبيه. نعم ألم يقل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه؟ نعم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن عموما قد أذكر لك الوارد في هذه المسألة في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال أين أبي يا رسول الله؟ قال أبي أمك في النار. في صحيح مسلم أن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله أعلم بمآلهم. إذا ثبت الخبر عن رسول الله قلنا به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله. ربنا يحفظك مولانا. سيدنا بالنسبة للجندي اللي هو في الجيش هل هناك على سفر جندي فين؟ جندي في الجيش يقصر في الكتيبة بتاعته أم يقصر ما يرجع يعني في الجندي الذي في الجيش؟ آه. تختلف الجندي هل في سكن هناك سكن يعني مستقر هناك يعني يقعد شهر أو أكثر ولكن المدة غير معلومة يعني. والله يختار له الإتمام وهذا رأي الجمهور. طب لما يرجع في محل إقامته يقصر هنا ولا خلاص كده هو ما لا يقصر في محل هنا ولا لا لا لا يتم في محل إقامته لا يتم في محل لا يتم في محل إقامته رجع أمه وأبوه يتم في بيت أمه وأبوه ولا لا يتم في المكانين يعني يتم في المكانين لا في مشكلة. طيب شكرا سيدي مشكور الله الله أكبر يا من سلمت نفسك الله أشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس أذنك 30 ثانية ترفع السماعة يعني حوار شخصي سريع كده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا عم الشيخ لو في دفن ابتدى قبل المغرب مثلا بنص ساعة بحيث ان هم دفنوا وبعد كده في المقابر القديمة في مصر مثلا بيحطوا مثلا الحجارة في القبر كده فيبقى خلصوا من المغرب هل هذا يجوز ولا الأفضل ينتظر الغروب الشمس؟ والله لو انتظر الغروب الشمس يكون أفضل خروجا من الخلافات. بس سؤال يا أخت مروة بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله مش مصطفى. أحبك الله لله أحبتنا فيه. الله يبارك في عمرك وطاعتك إن شاء الله. وإياك. في موعد للإسراء والمعراج يعني محدد إن لم يثبت. ولا تخصيص دعاء ولا تخصيص لم يثبت. تأليق للإسراء المعراج إلا أنه بالإجماع كان في مكة سبحان الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المكان بس النوع الزمان مش محدد ما هو أقصد كان في مكة نعم مكة قبل الهجرة يعني نعم الزمان أنه في شهر رجب مش محدد لا جزاك الله خيرا يا شيخنا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ بعد إذن حضرتك ممكن بس أعود الرقم الخاص بتاع حضرتك عشان عايز أتكلم معاك موضوع شخصي. 0-1-5-3-3-3-3-3 ممكن معلش تاني يا شيخ؟ 0-1-5-3-3-3-3-3 0-1-5-3-3-3-3-3 8-3 8-3 ايوه يبقى كده 0-1-5-3-3-8-3 شيخ؟ نعم. انا لما عاوز اوصل لحضرتك اتكلم ازاي ولا بعت رسالة ازاي؟ تبعت رسالة تقول انا الشخص المشاغب وانا اطلبك ان شاء الله. انا الشخص ايه؟ يعني قل انا اي رمز يعني قل اي رمز. خلاص ماشي. رسالة على التليفون هذا شيخ؟ نعم الله يحفظك. نعم؟ اي ان شاء الله بإذن الله. ماشي شيخ شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. شيخ مصطفى انا اللي كلمتك قبل شوي على الموضوع الشراء الاقساط، معلش فصل الخط. شراء ايه، بريطانيا ولا ايه؟ لا لا اللي انا قلت لك انه المحل يبيعني مثلا النظارة ب1000 بس هو يتعامل مع البنك وياخذ والبنك ياخذ نسبة منه. ايوه قلت لك انت ليس عليك اسم انت، أنا لو مكانك لن أفعل ذلك، لكن لا أستطيع أن أقطع بالتحريم. شكرا يا شيخ مصطفى. آخر سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. شيخ مصطفى شفت مقطع فيديو لواحد يسألك عن مسألة الحسين رضي الله عنه ولما خرج إلى العراق. نعم. أنا مو قصدي الخروج على حاكم، أنا قصدي لما خرج إلى العراق. أنت قلت إنه هذا أصلا وقتها ما كان في منعقد الخلافة لشخص واحد هذاك الوقت. نعم. يعني نعم. كانت 90% أو من الجزيرة العربية كانت شبه يعني سواء مجبرة أو مختارة إنها تبايع يزيد. لا ما نعقد الإجماع لهذا. ألم ترى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بايعت أكثر الدول عبد الله بن الزبير أبى أن يبايع حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد؟ وكان بينهما من الإشكالات ما كان، فلم تكن البيعة ناقصة يزيد. بارك الله فيك. هل الحسين بايع يزيد ثم نقض العهد معه؟ لا لا لا لا. طيب هو لم يبايعه. الكلام يعني كلامكم لا تطعنوا في ابن بنت رسول الله من أجل يزيد بن معاوية. أين الصرية والأسرة؟ انتبه لنفسك. أنا قصدي أنه خرج إلى العراق. هو كلام بعض العلماء المشاهير في هذا الكلام غير مقبول أبدا. انتبهوا لنفسكم لأنكم يعني ستضل بسبب مسألة ولاة الأمور ومولاة الأمور، ستضل ستصف الحسين ابن علي بأنه خارج على الإمام. لا لا ستستبيح قتله. أنا عارف. ولاة الأمور لهم علينا حق السمع والطاعة في المعروف. إذا انعقدت البيعة لأحد واجتمع المسلمون عليه نسمع ونطيع في المعروف. أما إذا لم تكن البيعة انعقدت والحسين ابن علي سيد شباب أهل الجنة ويأتي في واحد يقول يتكلم في الحسين ويقول إنه خارج على يزيد بن معاوية، يا إخوان اتقوا الله شوية، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لأن بقى كلام في هذا يا عبد الرحمن، لأن بعض الصعاليق في هذه الأيام يقولون إن الحسين ابن علي كان خارج على البيت رضي الله عن الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. نعم. شيخنا ما حكم الصلاة المرأة بكشفت يعني رجليها ليس تلبس الجورب عليه؟ الصلاة صحيحة ما تراها. طيب شيخنا يعني هي أفطرت يعني 37 يوم في رمضان ثم يعني رمضانين ورا بعض عشان هي حملت كل يعني حملت سنة وبعدها برضه حملت. تعيد ولو بعد حين. هل علي شيء غير القضاء شيخنا؟ لا. طيب شيخنا عفوا آخر سؤال بس، أنا هشتري سيارة بالقسط ولكن أصحاب يعني الشركة هيحولوني على البنك إن أنا أسدد عبر البنك. أنا أريد أن أطلع على صورة العقد التي بينك وبين الشركة. هذه مهمة لأن البنوك معارض السيارات الآن. نعم. تذهب إليها تجد مندوبين لكل البنوك واخذين طوابير كده، كل واحد جاب كرسي وترابيزه وجالس عليه ويعرضون خدماتهم على الناس. أرجوك ارسل لي صورة العقد. طيب شيخنا انا على رقم حضرتك؟ على رقم عبد الرحمن 010-990-57. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. ترك الزوجة وذاته وأطفاله والجلوس مع عمي وزوجي وابني طول الإجازة. مضيع حق الأولاد، إن لأهلك عليك حقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. ما زلت حيا. الحمد لله. تفضل. تفضل. حديث ستصالحونه صلحا. حديث حسن. ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فيغدر الروم في النهايه. حديث اسناده حسن. السؤال الثاني، بارك الله فيك، الامام صلى صلاة وقرأ بآية فيها سجدة ولم يكبر، ثم رفع من السجود، الشيخ الصلاة صحيحة وتكبيرات الانتقال سنة. نعم. ماشي. القوم يرحبون بك يا شيخ حمدي. جزاك الله خيرا. والله يكرمك، فأرجو جزاك الله خيرا أن تنفعهم بالأسئلة النافعة حتى يستفيدوا منك. هم معجبون بلغتك وطريقتك. بارك الله فيك. ولكن تنفعهم بشيء من الأسئلة النافعة. يكفي أن احنا في هذه المقام أن الله سبحانه وتعالى مكننا بالاتصال بك. الله يغفر لنا ولكم يا رب العالمين. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سيدنا الحمد لله. استفسر كما شئت. الله يرضينا ويرضيك رب. كان انا معايا محل موبايلات سيدنا، ففي واحده دخلت عليا عايزه معايا محل موبايلات هناك محل محامين كبير تمام، واحده دخلت على عايزه تبيع محمود بتوني لكمان محمود ده، قلت لها ب 1500. قالت لي تمام، راحت تداني المحمود بالعلبه واديتها ال 1500. قالت لي خد ال 200 جنيه دول منه، انا بعد يومين هاجي اخده منك تاني زي ما تبيعه لي. وسابت لي ومشي. لا يا زلمه، بعد يوم جات ولا ما جاء؟ بعد ثلاث ايام راحت جايه لي قالت لي كذلك كنت بكام؟ ولا اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش، انا ما ازاي انت كده سايبه الفلوس ده عشان تاخد فلوسي الثاني؟ قلت لها لا هبيعه ب 1800. راحت مدياني 1600 وقعد التليفون، يعني انصحت ان انا اخدته منها ب 1500 وبعت لها ب 1800، بس هي راهنتهولي ب 200 جنيه. ده كده يخش في باب الربا ولا؟ اه طبعا، من بيعتين في بيع. يعني انا يعني قلتوا مني ان هي بتبقى 1500. لا يصلح هذا بيع تاني بيع سواء. بارك الله فيك يا اخي الكريم. ما في مشكله يا اخي هبه انت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا شيخ مصطفى. انا كنت كلمت حضرتك بخصوص 30 ثانيه ترفع السماعه والخط فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله. لا يجوز. هل يجوز قراءة الفتحة على الكافر بنية الشفاء؟ نعم يجوز. الذي لدر وقرأ عليه الصحابي بفاتحة الكتاب وأخذ مقابلها قطيع من الغنم ثابت، وقال النبي إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أسأل لفضيلة الشيخ، إيه حكم دعاء القنوت لو مثلا في الفجر ولا فيه؟ معذرة؟ دعاء القنوت في الفجر أو في صلاة؟ في الفجر. الأمر فيه ساعة. عدة أقوال لأهل العلم ألخصها في الآتي: ذهبت الشافعية إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قنت في الفجر، والقنوت فعل حسن. وحسن بعضهم حديث ولكنه ضعيف، ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا. وذهبت الأحناف إلى أنه بدعة، واستدلوا بحديث سعد بن طارق بن أشم: يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فالكم يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. وهذا في كلام، لأن أصلا النبي ثبت أنه قنت، وعمر ثبت، وأبو بكر ثبت أنه قنت، وعمر ثبت أنه قنت رضي الله عنه. الحنابلة يقولون نقنط في وقت النوازل، النبي قنت في النازلة لمدة شهر. الرأيون في هذا الباب أراه سديدا، لكن من غير منع للقنوط. وابن حزم ذهب إلى شيء آخر قال: والقنوط فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت أو ترك. ماذا تقول؟ اسأل. هو يعني القنوط بختم القرآن الحمد لله، يعني مثلا تقصد عند ختم القرآن نقنط؟ يعني نختم القرآن في الصلاة من أول البقرة. لم يرد أن النبي فعل ذلك، ورد عن أنس بن مالك بصورة مطلقا، يعني لا ليس بمقيد بصلاة، أنه كان إذا انتهى من القرآن جمع بنيه ودعوا. أما الرسول فلا نسبت عنه شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مولانا، رجل تزوج توفي رجل وترك زوجة وابنين ولدين، فالابنين يتشاجران مع الزوجة ويقولون أن العفش والأجهزة من حقهم، وهي تقول أنها من حقها، فهل هذا ميراث أم لا؟ هي زوجة أبيهم؟ زوجة أبيهم، نعم. مع العلم أنها ليس لها قائمة. ما هو الكلام في القائمة؟ هذه إذا كان لها قائمة عفش فالقائمة لها، لكن إذا كان ليست لها قائمة عفش العفش سيكون تركة. هي تقول أنها جابت هذه الحاجات من أموالها، كانت تساعد الأب وأموالها. إذا أثبتت ذلك فهو لها، ما أثبتت فهو تركة. لم تثبت ذلك، ليس معها أي أوراق. قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل سؤال. أنا إحنا بنادي عندها ذهب، بس عندها شبكة ألماز إحنا كنا جايبينها من سنتين بحوالي 70,000 جنيه، فدي تخش في نصاب الزكاة؟ لا، الألماز ليس عليه زكاة. الألماز ليس عليه زكاة. طب حاجة تانية يا شيخ، معلش، إحنا عندنا محل بول وبنروح بنبقى موجودين فيه، ساعات بيجي لنا طبعا ناس من الحي، ناس من الصحة، الناس دي أي حد من دول يسأل على فواتير والحاجات دي مش موجودة، فبتديهم 50 جنيه أو 100 جنيه عشان نلتقي شروهم يعني. السلام عليكم. نعم، يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن، وذلك لقول النبي عليه السلام: إن حق ما خصم الأجر من كتاب الله. والأحاديث المانعة فيها ضعف. نقطة عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك وفي علمك وينفع بك الإسلام والمسلمين. وإياك يا رب السلام. شيخنا، أنا معلش امبارح اتصلت عليك وبعدين كلمتك سألتك على سؤال الإنسان اللي استحوذ على أرضه، تمام؟